يقصدون بهذا القصد الذي قصده الجهمية، وأن المحفوظ هو القرآن أو كلام الله الذي نسمعه ونتلوه ونقرأه أنه مخلوق لله جل. وقد أنكر سلف هذه الأمة كالإمام أحمد ومن وافقه في زمانه من أهل السنة على هؤلاء اللفظية، على هؤلاء اللفظية. ولا يعارض هذا إثبات أن القارئ صوته مخلوق وأن المقروء هو كلام الله عز وجل، فيقال أصواتنا مخلوقة وأما المقروء المتلو المسموع المحفوظ المكتوب هو كلام الله عز وجل، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. وهذا ما يسمى بخلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. وقد وصف بعضهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه من اللفظية، وشن عليه بعض مشايخه وبعض أهل زمانه، بل طردوه من بلده حتى مات رحمه تعالى قريبا وحيدا. وهذا القول الذي نسب إليه قول باطل، لم يقله البخاري، ولم ينسب لهذا القول، ولم ينسب هذا القول لنفسه رحمه تعالى، بل قال: من قال أني أقول أن القرآن مخلوق هو كاذب، من قال أني أقول لفظ القرآن مخلوق فهو كذاب. وإنما أراد البخاري تعالى أن أفعال العباد مخلوقة، ومن ذلك حركة لسانه وصوته وتحرك لهتيه وشفتيه أن مخلوقا لله عز وجل. ولم يقصد رحمه الله تعالى ما يتعلق بالملفوظ الذي هو اللفظ الذي هو كلام الله عز وجل. ولذلك قال أحمد: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وذلك حتى لا يخرج أفعال العباد عن الخلق، وهذه مسألة حادثة لم تكن موجودة عند سلف هذه الأمة. وأما الواجب على المسلم هو أن يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأما المسموع المتلو والمحفوظ المقروء المكتوب هو كلام الله عز وجل. ذكر أيضا قول ابن جرير رحمه الله تعالى، قال: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، أي قول ابن أحمد، وهي أن اللفظ هو كلام الله عز وجل، وأن الملفوظ هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقال فيه الكفاية، وهو الإمام المتبع رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن مذهب ابن جرير الطبري رحمه تعالى هو وفق مذهب الإمام أحمد، ولم يخرج عنه في الأصول وفي المعتقد، بل معتقده وأصوله هي أصول الإمام أحمد رحمه تعالى. وأما ما ينقل عن رجل قال محمد الجرير أنه يقول بقول الجهمية أو بقول الرافضة، فهو رجل آخر ليس ومحمد الجرير الطبري صاحب التفسير وصاحب التاريخ. قوله بعد ذلك: حدثنا يحيى بن ساسوي، حدثنا بكير السكري، قال وهب بن جمعة: أخبرنا علي الباشاني قال: سمعت عبد المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. هذه المقولة ينقلها غير واحد من السلف، أن القرآن كله كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه، وأن الله تكلم به حقيقة بصوت وحرف. ومن أنكر حرف من القرآن، من أنكره بعد ثبوته وعلمه بثبوته وانعقاد الإجماع على ثبوته، فقد كفر بهذا الإنكار. وقد جاء في ذلك أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس منها شيء صحيح. وجاء على ذلك الصديق عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه أن من كفر بحرف القرآن فقد كفر بالله. ومعنى ذلك أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأن أهل الإسلام مجمعون على ما فيه من حروف، وأنه من سورة الفاتحة إلى خاتمة الناس هي كلها من كلام الله عز وجل. وما نقل عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لم يثبت سورتين الفلق والناس، وقال إنما هو دعاء وتعوذ تعوذ بهما رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا قبل أن ينعقد الإجماع ويعلم أن من كلام الله عز وجل. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى أنها تعاويذ، وأن يلنا نزع سلم من باب التعاويذ لا أنها سورة. وغيره من الصحابة، بل هو إجماع بين الصحابة، اتفاق الصحابة أنها سورة من سور القرآن، وأن من أنكرها بعد العقاد الإجماع وقال ما ليس كلام الله يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. من أنكر حرفا أو آية من كلام الله كفر بهذا الإنكار. ومن هذا يكفر أهل السنة الرافضة، يكفر أهل السنة الرافضة لأنهم لأنهم يجحدون شيئا من كلام الله عز وجل، ويغيرون حروفه ويبدلونها، وهذا كفر بالله عز وجل. بل نقول من زاد حرفا أو قرآنا غير القرآن الذي أنزله الله عز وجل ونسبه إلى الله يكون كافرا بهذا الافتراء، كما تفعله الرافضة وينسبون القرآن، ينسبون كلاما كثيرا لله عز وجل ويسمى المصحف فاطمة وفيه سور كثيرة، فهذا كله من الكفر بالله عز وجل، لأن الله أنزل القرآن وتولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ، ولا يستطيع إنس ولا جن ولو اجتمعوا جميعا على أن يزيدوا فيه حرفا أو ينقصوا منه حرفا. ومن زاد فيه حرفا كفر، ومن جحد حرفا منه فقد كفر بالله العظيم. أما من جحد حرفا لجهله وعدم علمه وحفظه فهذا يعلم ويبين له أن هذا من كلام الله عز وجل، فإن أصر بعد ذلك وامتنع من الإقرار يكون كافرا بهذا الجحد. وأما من كان ناشئا في بلد بعيدة ونفى شيئا من القرآن أو جهله أو لم ينسبه إلى الله عز وجل جهلا منه ومات على ذلك، فإنه يبقى في دار الإسلام لأنه لم يعذر بجهله. أما من بلغ القرآن وبلغ هذا المصحف بما فيه من كلام الله عز وجل ثم أنكر شيئا منه يكون كافرا بهذا الإنكار. هذه مسألة ما يتعلق مسألة القرآن ومسألة اللفظ ومسألة من أنكر شيئا من القرآن فأخبر أنه كافر بالله عز وجل. ذكر على ذلك مسألة علو الله. قبل أن نتكلم عن علو الله عز وجل لا بد أن نعرف أن الناس في باب الكلام يفترقون على طوائف، فهم قسمان: جهمية والجهمية والمعتزلة الذين يعطلون الله عز وجل عن صفة الكلام ويقولون أن كلام الله عز وجل محدوق لهم، هؤلاء هم الجهمية، ويدخل تحت دائرتهم المعتزلة، ويدخل أيضا بمعنى كلامهم الماتريدية والأشاعرة لا يثبتون حقيقة الكلام حقيقة. ويقابلهم أيضا من غلا في إثبات صفة الكلام وقال أن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن هذه الأصوات والحروف قديمة كقدم الله عز وجل، بل جعلوا أصوات أصوات القارئ الذي يقرأ القرآن أن أصواته قديمة مع الله عز وجل. وهؤلاء كالسالمية والكرامية فإنهم قالوا أن الله يتكلم بلا مشيئة، وأن كلامه يخرج جملة واحدة لا تسبق سينه باؤه ولا ألفه باؤه، بل يخرج جملة واحدة، وكان الله غير متكلم فتكلم، هذا قول باطل من جهة إثبات الكلام. وأيضا هناك من يغلو فيثبت جميع الكلام لله عز وجل ويجعل كل كلام في هذا الكون هو كلام الله، كما هو قول فلاسفة الجهمية والاتحادية والحلولية الذي يقول كل كلام في الوجود هو كلامه سواء علينا نثره أو نظامه، وهذا كله باطل. إذن خلاصة المذاهب في القرآن: من يقول أن الله لا يتكلم وأن القرآن وجميع الكلام هو خلق لله عز وجل وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية من غلت وأثبتت أن الكلام كله هو كلام الله عز وجل، وهؤلاء قول الحلولية والاتحادية. وطائفة أخرى أثبتت معنى الكلام في حق الله عز وجل وقالت أما الصوت والحرف فلا يقوم الله عز وجل لأنها حوادث، والله ليس محل الحوادث، كما هو قول الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم، وأيضا هو قول الكرامية يقوم بهذا القول لأنهم لا يثبتون أن الله يتكلم جملة بمشيئته وإنما كلامه معنى القائم في نفسه. وأما أهل السنة فأثبتوا أن الله يتكلم بصوت وحرف، وأن كلامه له حروف ومعاني، وأنه يتكلم متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، وأن الكلام صفة قائمة في نفسه سبحانه وتعالى في ذاته. وأما آحاد الكلام فمتعلق بمشيئة الله عز وجل، متى ما أراد أن يتكلم تكلم ربنا سبحانه وتعالى. يذكر بعد ذلك ما يتعلق بصفة الاستواء ونذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم.